بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أول ما دخل يوسف عليه السلام السجن، ليش دخله؟ بسبب الكيد والمكر. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بالله عليكم، من يستطيع منا ونحن نمثل ورثة الأنبياء أن يعلن ما أعلنه الأنبياء وإحنا قاعدين كل النهار؟ ابني وزوجتي قاعد كل النهار ولول وخايفين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ألم يختار السجن لأنه علم أن طريق السجن يمثل محبوبات الله سبحانه وتعالى؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وحبيب يوسف عليه السلام، طيب ليش هو في السجن؟ يعني ما عندنا حل إلا السجن؟ لأن الله علم أنه لا توجد مدرسة على وجه الأرض أصلح من المدرسة اليوسفية، فاستجاب له ربه. الأصل فاستجاب له ربه فسجنه. قال فصرف عنه كيدهن. إذن يا أخوان، الله يختار لنا أي سبيل ليصرف عنا السوء دون النظر إلى طبيعة هذا السبيل. إذن المطلوب إيش هو؟ صرف السوء. المطلوب أن ربنا يصرف عنا السوء، أما بالصورة اللي هو يختارها. طيب دخل يوسف عليه السلام السجن مش من أجل الحق، ونقعد مشكلة ثانية، ما هي؟ أن طول مدة السجن والانحباس النفسي والضيق، هذه كلها يا أخوان تعتري النفس البشرية، تعتري الملكات البشرية، لكن أنت بشريتك تجرك نحو الضعف وربانيتك تجرك نحو العلا. دخل السجن بعد فترة، قال للذي ظن أنه ناج منهما ايش قال له؟ اذكرني. الله أكبر، ربنا ايش قال؟ فاذكروني أذكركم. هل تعلم إن أنك إذا ذكرت الله في الأرض ذكرك في السماء؟ طيب فرضا أن الموت أدركك فانقطع الذكر، ذكرك يبقى ما دمت أنت كنت سببا في استمرار ذكر الله في الأرض، وأنتم سبب لأنكم علمتم الناس القرآن وعلمتم الناس التسبيح والتحميد والتهليل. ولهذا إخواني الحق لا يموت في أصحابه، وأصحاب الحق لا يموتون إلا إذا مات الحق فيهم. فأنساه الشيطان ذكر ربه. بعض الناس يقول لك عاقبة، لا يا إخوان، ربنا أعطاه جرعة زمنية ومنهجا تربويا استغرق بضع سنين لاستكمال صورة القدر الإلهي في أن يهيئ نبي الله إذا خرج إلى عالم الدعوة. اتمنى أن يذكر عند الملك. بالله عليك أخي، لو خرج يوسف في ذلك الوقت كم حجم الحق الذي ارتبط بالله؟ هل يرضى الله للحق أن يخرج من السجن وهو صغير؟ ننتقل من لغة اذكرني عند ربك إلى لغة ارجع إلى ربك. الله أكبر. طيب هذا التبدل والتحول في الشخصية في أي مدرسة هي؟ ويشأ الله أن لا يخرج يوسف عليه السلام من السجن ليبقى الحق سجين، وإنما أراد الله إذا أراد أن يخرج يوسف من السجن لابد أن يسبق الحق يوسف خارج السجن حتى يلحق يوسف، فيوسف مقاد للحق وليس الحق مقاد ليوسف عليه السلام. وهكذا سورة الأنبياء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بالله عليك، الأصل النبي أم الحق الذي يحمله النبي؟ الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الذي بكى في ذلك الموقف؟ من الصحابة بكر، وكان أوعى الصحابة في فهم خطاب الله، لأنه علم إذا انتهى الحق لا بقاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ارجع إلى ربك ما رضي أن يخرج من السجن والحق يبقى سجينا. لكن لما سمع قول تلك المرأة حينما قالت الآن حصحص الحق، الحق خرج ولا لا؟ هذا دليل على أن الحق خرج من السجن فتبعه يوسف عليه السلام. متى جاء الوعد بالتمكين؟ وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الله أكبر، هو جد تمكين؟ ما في أخي، وإنما هذا هو وعد التمكين بسنة الله. أقول لك من أضعف من يوسف عليه السلام في ذلك الوقت؟ طفل يباع ويشترى في السوق، فجاء وعد التمكين لهذا الطفل على أي أساس؟ على أن الله سبحانه وتعالى يبشر يوسف عليه السلام بسنة إن شاء الله أن تكون هي المحققة والوعد قادم. لا تروح ترخص دينك لأنك مستعجل، لا تسارع الخطى لأنك مستعجل، وكل يوم جايبين الموازنات والمصالح ومصالح كل يوم نتكلم مصالح المسلمين في أمريكا، أمور المسلمين في أمريكا. أخي أقول أخي، أين لغتك عن حديث تتحدث به عن مصلحة الإسلام؟ أين حديثك عن كرامة الإسلام؟ ألا تذكر ما قاله أبو بكر يوم اختبر الإسلام؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أما نقصت الجماعة في حرب الردة؟ كم قتل؟ أما نقصت الأمة في حرب الردة؟ كل ذلك لا يهم، المهم أن الدين لا ينقص. سنة 79 زارنا في المدينة المنورة، زار الجامعة الإسلامية عفوا، الشيخ أبو الحسن ندوي عليه رحمة الله، وكانت المحاضرة بين المغرب والعشاء، وأنا كنت متشوق لأن أسمع ما يقول. قال أولادي أبنائي أنتم مقبلون على دعوة الله، إياكم أن تنسوا ما قاله أبو بكر، أينقص الدين وأنا حي؟ قال اكتبوها على صخرة قلوبكم حتى لا تمحو ملامحها الرياح. كل ما تمر قضية أشعر أن حائط الدين يقصر أتذكرها وتعلم، أينقص الدين وأنا حي؟ الأمة نقصت، الجماعة نقصت أخي، الإمكانات نقصت، لكن المهم الدين ما ينقص أخواني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.